الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المجادلة. لما نهى الله تعالى المؤمنين عما هو سبب للتباغض والتنافر، أمرهم بما هو سبب للتواد والتقارب، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا، توسعوا في المجالس، فوسعوا يوسع الله لكم، يوسع الله لكم في كل ما يبتغي الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك. كانوا أي الصحابة يتضامون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسا على القرب منه عليه الصلاة والسلام، وحرصا على استماع كلامه، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. والظاهر أن الحكم مضطرد في المجالس التي للطاعات، وإن كان السبب مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا قيل ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارتفعوا. إذا قيل لكم انهضوا للتوسعة على المقبلين فانهضوا. إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وأعمال الخير فانهضوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي مع إيمانهم عملوا بطاعة الله ورسوله وامتثلوا أوامره. ويرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم، أي علم أهل الحق مع العمل به، يرفعهم درجات في الثواب والمنزلة في الجنة. والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه المطيع منكم من العاصي، وهو مجاز جميعكم بعمله، المحسن بإحسانه والمسيء بالذي هو أهله أو يعفو عنه. أما الكفار فإن الله عز وجل لا يرحمهم ولا يسامحهم ولا يعفو عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا ساررتم الرسول وتحدثتم معه فقدموا قبل المناجاة صدقة تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة، ذلك خير لكم وأطهر، أي تقديم الصدقة على المناجاة خير لكم لما فيه من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أطهر لقلوبكم لأن الصدقة طهرة. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل مناجاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله غفور رحيم، أي في ترخيص المناجاة من غير صدقة إذ عفى الله عمن لم يجد. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم وخشيتم الفاقة والفقرة بتقديم الصدقة إذا أردتم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به من تقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتاب الله عليكم، أي خفف عنكم وأزال عنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة على المناجاة. هذه الآية هي التي نسخت الحكم السابق. فإذا نزلت آية فيها الأمر بأن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه في السر، أن يسر إليه قولا، أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسر إليه قولا، أن يتصدق على المساكين قبل ذلك. ثم أنزل الله عز وجل آية فيها رفع هذا الحكم فنسخ كما قال الله عز وجل: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فكان ذلك تخفيفا من الله عز وجل ونسخا لهذا الحكم. ثم قال الله عز وجل: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا فرائض الله التي أوجبها عليكم ولم يضعها عنكم ما نسخها، الصلاة، الزكاة وغير ذلك من الواجبات. وأطيعوا الله ورسوله، أي فيما أمرنا به ونهينا عنه، والله خبير بما تعملون. معناه الله عز وجل عالم بكم، محيط بأعمالكم ونياتكم، وهو محصيها عليكم ليجازيكم بها سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.